يتسارعون في اغتنام الأوقات ويتسابقون في تحصيل الطاعات. وأما الغافلون يتسارعون إلى تجارة طاغية ويتزاحمون على دنيا ثانية، وما ذلك إلا لضعف الإيمان واليقين وإيثار الدنيا وزينتها على مرضات رب العالمين. القرآن أجر عظيم لنا بكل حرف حسنة، وهو شفيع لصاحبه يوم القيامة. ما لنا في السجود؟ فإننا ما سجدنا لله سجدة إلا ورفعنا الله بها درجة وحط عنا بها خطيئة. اختر لنفسك يا عبد الله. من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم، ومن حرم في رمضان فهو المحروم، ومن ضيع وقته ولم يتزوج في هذا الشهر الكريم فهو الملوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يسرنا أن نقدم لكم محاضرة بعنوان الصيام وأحكامه للشيخ رائد آل قاهر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أرحب بجميع الإخوة الحاضرين والمستمعين لهذه الكلمة وفي هذا اللقاء الذي هو بتاريخ 25 من شهر شعبان لعام 1434 من الهجرة النبوية، في هذا اليوم الذي نجتمع فيه مع إخواننا من طلبة العلم السلفيين سواء كان الحاضرين هنا أو المستمعين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن ينفع بهم وأن يرزقنا الإخلاص والسداد وحسن الختام. هذه الكلمة هي عبارة عن ملخص أو موجز في بيان أحكام الصيام، وقبل الدخول في هذا الملخص لا بد من كلمة نذكر فيها أنفسنا ونذكر فيها الجالسين والمستمعين بمناسبة قدوم هذا الشهر الكريم. فأقول إن الله عز وجل قد تفضل على هذه الأمة بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، ومن عليها بمواسم خير كريمة ووظائف عمل فضيلة لا تكاد أن تنقطع، فما يكاد أن يخرج المسلم من موسم إلا وينتظره آخر، وما ينتهي من وظيفة إلا وتستقبله أخرى. ومن أجل تلك المواسم شهر رمضان الذي كتب الله عز وجل فيه الصيام على أهل الإسلام وعلى من قبلهم من أهل الكتاب، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسنة الله عز وجل في خلقه كما هو معلوم حياة وممات، وقضاؤه سبحانه وتعالى في كونه قدوم وفوات. ولما كان بني البشر قد جبلوا على النقص والهفوات، فإن حكمة رب البشر ورحمته اقتضت أن يجعل لهم مواسم تمحى فيها الذنوب والآفات وتغسل فيها الزلات والعثرات، ومن هذه المواسم شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي ينتظره أو ينتظر قدومه التائبون بكل لهب، ويترقب مجيئه العابدون بكل شغف. هذا الشهر الذي طرق الأبواب لينبه التائب والأواب ويذكر أولي الإحسان والألباب، فحيهلا بهذا الواقف الحميم ومرحبا بهذا الشهر الكريم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يهيئ أصحابه إلى قدوم هذا الشهر المبارك، وذلك لينهل من بركاته ويغترف من خيراته السابقون والمسارعون إلى فعل الخيرات. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وفي رواية أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه، وفي رواية تصفد، في أخرى تسلسل، مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث رواه الإمامان أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولقد اعتاد كثير من الناس أن يستقبلوا شهر رمضان بإعداد وخزن أصناف من الشراب والطعام، حتى بالغوا في ذلك وخرجوا عن حد الاعتدال إلى حد التكلف والإسراف. والله عز وجل خلق النفس الإنسانية من شيئين: الأول من شيء مادي وهو الطين، والثاني من شيء معنوي وهو الروح أو وهي الروح. وقد قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنلاحظ أن الآية الكريمة ذكر فيها سبحانه وتعالى أنه خلق البشر من جسد أصله من الطين، فلما قام هذا الجسد واعتدل واستوى بأمر الله قام ساكنا لا يتحرك، أبكم لا ينطق، أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، ميتا لا يتحسس ولا يتنفس، فنفخ الله فيه الروح فتحرك ونطق وأبصر وسمع وسمع وتحسس وتنفس، فكان بشرا سويا. وإذا كان الجسد يحتاج إلى غذاء من الشراب والطعام ولا يمكن له أن يستغني عن ذلك، فكذلك الروح تحتاج إلى غذاء من تربية النفس وتزكية القلب، ولا يستغني عن ذلك إلا ميت القلب ومريض النفس. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. والاهتمام بغذاء الروح أولى وأعظم من الاهتمام بغذاء الجسد، لأن الجسد مضاف إلى الطين، وأما الروح فمضافة إلى الله عز وجل كما قال: ونفخت فيه من روحي. وهذه الإضافة من باب أو من باب يعني بيان الشرف والمكانة لهذه الروح، وليس من باب الصفة، وإنما الروح مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، فبين الله عز وجل شرف الروح ومنزلتها بإضافة هذه الروح إلى الله عز وجل. فعجبا لمن يهتم ويحرص على استقبال رمضان بإعداد وخزن غذاء الجسد ويغفل ويهمل عن استقباله بغذاء الروح. وقد أحسن من قال: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. بماذا نستقبل هذا الشهر الكريم؟ نستقبل هذا الشهر بجلستين أو وقفتين مع النفس. الجلسة الأولى نتذكر فيها ما مضى من الذنوب والمعاصي وما فات من الأوقات من التفريط والتقصير في طاعة الله وفي عمل الصالحات، فكم من الذنوب اكتسبت نفسك. وكل إنسان يسأل نفسه كم من الذنوب اكتسبت نفسك، وكم من المعاصي ارتكبها لسانك وعينات وأذنات ويدات ورجلات وقلبك وبطنك، وهكذا ذنوب كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكنها عند الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فكم من الذنوب ارتكبتها في زمان مضى ثم فات عليها الليالي والأيام فنسيتها وهي في صحائف أعمالك ستراها يوم القيامة، وكم قصرت في حق ربك وفي حق نفسك وفي حق والديك وفي حق أقربائك وفي حق زوجتك وفي حق أولادك وفي حق جارك وفي حق أصحابك وإخوانك وفي حق الآخرين، وهذا كله ظلم. والله عز وجل يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فإذا تذكر العبد تلك الذنوب وذلك الظلم وتذكر ذلك التقصير في الطاعات والتفريط في عمل الصالحات أورثه ذلك ندما وحسرة وحزنا وألما، وذلك يدفعه إلى توبة نصوحة على ما مضى وفات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا بد يا إخواني بارك الله تعالى فيكم أن نتذكر التوبة، فإننا في هذه الأيام التي نستقبل فيها هذا الشهر الكريم بحاجة إلى توبة نصوحة، بل نحن في كل يوم نحتاج إلى أن نجدد توبتنا إلى الله وأن نؤوب إليه وأن نجدد العهد في التزام طاعته واجتناب معاصيه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وينزل سبحانه في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. ويقبل سبحانه توبة عبده ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ويفرح بتوبة العبد فرحا شديدا، وهو الغني عن العالمين ونحن الفقراء إليه. ويقبل سبحانه توبة العبد ولو فعل ما فعل من الكفر أو الشرك أو الكبائر العظام، وهو سبحانه القائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومع هذه الدعوات التي يرغبنا فيها رب الأرض والسماوات إلى التوبة من الذنوب والتقصير، ومع أن الأجل مجهول ولا يدري أحد متى يموت، ومع أن الأعمال بالخواتيم ويبعث المرء على ما مات عليه، مع كل ذلك يسوف كثير منا في التوبة من الذنوب ويؤخر الإنابة إلى الله. والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويقول سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فلا بد يا إخواني أن نعزم في هذه الأيام على توبة من الذنوب صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة خالصة، وننيب إليه سبحانه وتعالى إنابة صادقة، فنعاهد أنفسنا على هجر المعاصي، وعلى هجر الأسباب التي توصل إليها، وعلى هجر الجلساء أو الرفقاء أو الأصحاب أو الأصحاب الذين يذكرون بها ويدعون إليها. ولا نغتر بكثرة الفاسدين، ولا نستوحش من قلة الصالحين، فإنما هي نار تلظى. فمن أفلح وأسعد ممن أطاع ربه واتقى، ومن أشقى وأخسر ممن عصى ربه وتولى. ولنحذر من الإصرار على الذنوب ومن التهاون بها وعدم المبالاة بارتكابها، لأن الله عز وجل يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الوقفة الأولى، وهي وقفة تورث التوبة والندم والرجوع إلى الله عز وجل، وإصلاح ما أفسد العبد بينه وبين ربه، وما أفسد العبد بينه وبين الخلق الآخرين. الجلسة الثانية التي يحتاجها المسلم مع نفسه في هذه الأيام التي تسبق أيام رمضان، هي جلسة التزام ومعاهدة، فإن أبواب السماء تفتح في رمضان وتستقبل فعل الخيرات وعمل الصالحات والدعوات الطيبات، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتفتح أبواب الجنة للمتسارعين إلى تحصيل أعلى الدرجات فيها، والمتسابقين إلى نيل أعلى المقامات فيها، وتغلق أبواب الجحيم، فيغفر الله تعالى للعاصين، ويرحم سبحانه التائبين، ويعفو عنهم، ويحبب إليهم سبحانه وتعالى الطاعات، ويكره في نفوسهم المعاصي والذنوب، وتصفد الشياطين، وتسلسل بأغلال وسلاسل فلا تتحرك، فتهدأ النفوس وتصفو، وتسكن القلوب وتزكو، وتبصر العقول وتصحو، وتعلم أن طاعة الشيطان طريق إلى النيران، وأن طاعة الرحمن طريق إلى الجنان، فيتعاهد القلب واللسان والجوارح بامتثال ما أمر الله تعالى به، واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، وعلى الاستقامة على طريق الخير والصلاح، والابتعاد عن طريق الشر والفساد. ولا بد أن نعلم أن أجل الإنسان موقوت، وأن الفرص في هذه الحياة تمضي وتفوت، وأن الإقامة في هذه الدنيا محدودة، وأن أيامنا فيها معدودة، وأن الآخرة هي دار القرار، وأن المصير فيها إما إلى خلود في الجنة أو خلود في النار. ولهذا صار أولو الألباب في هذه الحياة يتسارعون في اغتنام الأوقات، ويتسابقون في تحصيل الطاعات، وأما الغافلون وأما اللاهون وأما اللاعبون فإنهم يتسارعون إلى تجارة طاغية، ويتزاحمون على دنيا فانية، وما ذلك إلا لضعف الإيمان واليقين، وإيثار الدنيا وزينتها على مرضاة رب العالمين. فها هي أيام رمضان قد اقتربت، وهي أيام معدودات كما قال ربنا عز وجل، فلا بد أن نغتنم هذه الأيام بالإكثار من فعل الخيرات والتزود من عمل الصالحات، فلا بد أن نكثر من قراءة القرآن في رمضان، فإن لنا بكل حرف حسنة، وهو شفيع لصاحبه يوم القيامة، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل رمضان مرة، ودارته في العام الذي قبض فيه مرتين. ولا بد أن نشكر من التطوع في الصلوات، فإننا ما سجدنا لله سجدة إلا ورفعنا الله بها درجة وحط عنا بها خطيئة، وكانت هذه النوافل وهذا التطوع مكملا لما حصل أو يحصل في الفرائض من نقص أو خلل. كذلك لا بد أن نكثر من ذكر الله تعالى، فإن به تطمئن القلوب وتصفو النفوس ويثقل الميزان. ولا بد أن نكثر من الإحسان على الناس ومن التصدق من أطيب أموالنا على الفقراء والمحتاجين، فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. ولا بد أن نكثر من فعل الخير والسعي والتعاون على كل ما فيه نفع للناس. ولا بد أن نحافظ على أوقاتنا من الضياع، وذلك أن نستغل هذه الأوقات في طاعة الله، وأن نحذر أن نضيعها فيما يضرنا أو لا ينفعنا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فلا بد أن نجتهد في كل ما يقربنا إلى ربنا عز وجل وما يرفع في الجنة درجاتنا، وأن لا ننساق وراء شهوات النفس وملذات الحياة وهوى الأصحاب، وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأن نعلم أن من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم، ومن حرم في رمضان فهو المحروم، ومن ضيع وقته ولم يتزود في هذا الشهر الكريم فهو الملوم. نسأل الله عز وجل أن نكون من المرحومين، وأن لا نكون من المحرومين، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لفعل الصالحات ولفعل كل خير، وأن يعيننا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم على فعل الطاعات، وأن نتقرب إليه بما يحببه سبحانه وتعالى إلينا وبما يرضيه سبحانه وتعالى علينا، والله تعالى أعلم. هذه كلمة ومقدمة قبل أن نتكلم في موجز أو مختصر عن أحكام الصيام. وهذا المختصر قد كتبته قديما، وذكرت فيه مسائل وأحكام تخص الصيام، ولهذا إن شاء الله سأعلق بشيء من التفصيل على هذه المسائل على حسب هذا الترتيب. المسألة الأولى أو السؤال الأول الذي ورد في هذا المختصر، وهو مختصر أحكام الصيام: ما هو الصيام؟ الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس. إذن هذا هو معنى الصيام. الصيام هو التعبد لله تعالى، فمن أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس من غير نية ومن غير تعبد لله عز وجل فلا يعد صياما، وإنما لابد أن يتعبد وأن يتقرب بهذا الإمساك، أن يتقرب بهذا الإمساك إلى الله عز وجل. فإذا نية التعبد لابد منها حتى يعد صياما. ثم الإمساك عن المفطرات، فيمسك عن المفطرات التي سيأتي بيانها من طلوع الفجر الصادق، وهذا هو وقت الإمساك. وقت الإمساك يبدأ من طلوع الفجر الصادق. والفجر الصادق ذكره سبحانه وتعالى في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمقصود من الفجر أي من الفجر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فقال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفجر الأحمر. فإذا ظهرت هذه العلامة وهو البياض المشوب بحمرة، البياض المشوب بحمرة، فهذا هو وقت الفجر الصادق، وهذا هو وقت الإمساك. أما أن يمسك الناس قبل ذلك فهذا خلاف السنة. وكذلك لا يجوز ما يذكر الآن في هذه المناسك أو هذه الأوراق التي تنشر في المساجد بدعوى أنها مواقيت للإمساك، فهذا وقت الإمساك لا يوجد، وهذه من البدع التي أنكرها العلماء، وأول من أنكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر أن الإمساك قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بثلث ساعة هذا كان قد ظهر في الناس في زمانه، وقد أنكره من أنكره من أهل العلم. ثم حذر من هذه البدعة العلماء المعاصرون من أمثال الشيخ الألباني. إذن وقت الإمساك متى؟ وقت الإمساك يكون بالنداء الثاني، بالفجر الصادق، الأذان الثاني. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى يستطير، حتى يستطير أي حتى ينتشر، يعني ظهور البياض في أفق السماء، في أفق السماء من جهة المشرق، هذا لا يعد إمساك إمساكا يعني، وإنما لابد من انتشار هذا البياض الذي هو في أفق السماء من جهة شروق الشمس. فإذا انتشر البياض سيأتي خلفه لا محال شيء من الحمرة، شيء من الحمرة، بعد انتشار البياض سيأتي شيء من الحمرة، فهذا البياض المصحوب بهذه الحمرة هو الذي يعد يعني وقتا للإمساك. بل رخص صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء الثاني، في رواية ثانية، إذا سمع أحدكم النداء الثاني وفي يده إناء فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته. إذا حتى في النداء الثاني لو أن الإناء بيدك، الإناء بيدك أو بين يديك وأنت لازلت تأكل منه، فلا تدع الطعام حتى ماذا؟ حتى تقضي منه حاجتك، تقضي من هذا الإناء أو من هذا الطعام حاجتك. فهذا دليل على أن وقت الإمساك الشرعي يكون ماذا؟ يكون بالنداء الثاني. ولو أذن النداء الثاني وأنت بيدك الإناء فتستمر وتقضي حاجتك ثم تترك هذا الطعام. وعلى هذا كان سلفنا الصالح، فكانوا يؤخرون السحور إلى يعني أن تظهر الحمرة، إلى أن تظهر الحمرة في ذلك الوقت. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الراوي: متى ذاك؟ قال: هو الشمس أو هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، يعني كادت أن تطلع الشمس، كادت أن تطلع الشمس. فهذا كله دليل على أن الصحابة كانوا يؤخرون السحور، كانوا يؤخرون السحور إلى يعني إلى أن تظهر أو إلى أن يظهر هذا البياض المصحوب بهذه الحمرة. فهذا وقت الإمساك. إذا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس، غروب قرص الشمس، يعني حتى تغرب الشمس ويغرب قرص الشمس. وليس المقصود بذلك أن تختفي الحمرة من جهة المغرب، أو يختفي الصفار اصفرار الشمس من جهة المغرب، وإنما المقصود بذلك غياب قرص الشمس. فإذا غاب قرص الشمس فقد حل الإفطار، هذا يكون وقت الإفطار. وقت الإفطار إذا غاب قرص الشمس في أفق السماء، حتى لو بقي شيء من الحمرة في السماء أو بقي شيء من الاصفرار في السماء فهذا لا يضر كما سيأتي بيانه. طيب، ما هي أركان الصيام؟ أركان الصيام النية، فلا بد للمسلم المكلف بالصيام أن ينوي الصيام قبل أن يدخل، يعني قبل أن يدخل وقت الصيام، وقت الإمساك. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. يبيت أي يجمع النية، يعزم بقلبه على صيام رمضان. فإذا لابد أن يبيت النية ويجمع نيته لصيام شهر رمضان. والنية عزم القلب على الصيام من الغد، يعني النية لا تحتاج إلى كلام، لا تحتاج إلى كلام أن يتكلم الإنسان فيقول نويت أن أصوم ليوم غد، هذا لا يحتاج الكلام، وإنما النية تحتاج إلى علم القلب بأن الغد هو من رمضان. فإذا علم قلبك أن يعني غدا هو يوم من أيام رمضان فهذه النية، لا تحتاج بعدها إلى شيء، تعلم أن غدا هو رمضان فهذه النية. وأما التلفظ بالنية في الصيام فهو بدعة، فهو بدعة. طيب، وهل يحتاج إلى نية في كل يوم من أيام رمضان أم يحتاج إلى نية لصيام الشهر كله؟ يحتاج إلى نية في كل يوم من أيام رمضان، فهو لما يعلم أن الغد هو يوم من أيام رمضان ويصوم فهذا هذه النية، ثم الغد، ثم بعد غد كذلك، ثم بعد غد وهكذا، فكلما يعلم أن بعد غد أو غد يوم من أيام رمضان فينوي، فهذا يعني فهذه تعد نية فلا بد منها حتى يصل إلى اليوم الأخير من أيام رمضان. فإذا علم أن الغد هو أول يوم من أيام العيد فعليه أن يقطع الصيام، وعليه أن لا يعني يجمع نيته لصيام يوم غد. فإذا النية مستمرة في القلب، النية مستمرة في القلب أن ينوي في كل يوم، هو ينوي بقلبه. كيف ينوي؟ ينوي يعلم أن الغد هو من أيام رمضان، هذا هو المقصود بالنية. الركن الثاني من أركان الصيام، الركن الأول النية، الركن الثاني الإمساك، وهو المواصلة في ترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق. فالإمساك هو المواصلة في ترك المفطرات، فإذا واصل، فالإمساك كما ذكرنا هو المواصلة في ترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس، فلا بد له أن يواصل في الإمساك من طلوع الفجر الصادق، يواصل بترك المفطرات، بترك الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر وكل ما هو مفطر للصيام، يواصل في ذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس. فلا يجوز له في وقت من هذه الأوقات أن يشرب الماء أو يأكل طعاما أو يجامع زوجته، فإذا فعل ذلك انتقض وبطل صيامه. فإذا المواصلة في الإمساك. طيب، ما هي المفطرات؟ ما هي المفطرات؟ المفطرات هناك أمور ذكرها الشارع بأنها مفطرات، وهناك أمور ذكرها العلماء من باب القياس أو من باب الاجتهاد، فنذكر ما ترجح من ذلك. المفطرات هي الأكل والشرب ولو قطرة، الأكل والشرب ولو قطرة أو ما يقوم مقامها، يعني إذا شرب قطرة أو ما يقوم مقامها من حبة أو أي شيء من ذلك فيفطر بذلك عن طريق الفم. إذن المفطرات الأكل والشرب ولو قطرة عن طريق الفم، إذا كان عن غير طريق الفم فهذا يعني قد حصل فيه نوع من الاجتهاد سيأتي بيانه، أما عن طريق الفم فهذا الأمر بالاتفاق وهذا ثابت بالنص. والجماع، جماع الزوجة أيضا يفطر الصائم ويبطل صومه. والتقيؤ متعمدا، التقيؤ متعمدا من قاءه فليفطر، الذي يستقي أو الذي ذرعه القيء من غير عمد ومن غير قصد وإنما جاءه قهرا أو اضطرارا فإنه لا يبطل يعني صيامه، لكن الذي يبطل الصيام القيء المتعمد وهذا ثابت بالنص أيضا. فهذه الأمور الثلاثة ثابتة، أو هذه الأمور ثابتة بالنص، أي نعم الأكل والشرب والجماع والتقيء متعمدا. والحقنة أو الإبرة المغذية التي يستغني بها عن الطعام، هذا على القول الراجح، إذا كانت إبرة مغذية يوضع فيها المغذي وتغذي الجسد فهذا على القول الراجح أن صيامه يبطل. وكذلك يبطل صيام المرأة نزول دم الحيض أو النفاس إجماعا، فهذه الأمور قد ورد فيها الدليل أو قد ورد فيها الإجماع. أما ما سوى ذلك كالأكل والشرب والجماع والتقيؤ من غير عمد والإبرة غير المغذية والبخاخ لضيق التنفس والقطرة في العين أو الأذن ومباشرة الزوجة لمن يملك نفسه عن الجماع ونزول المني ولو بشهوة من غير جماع والكحل والإدهان والتطيب والتسوت وتنظيف الأسنان بالمعجون وشم الرائحة والبخور وتذوق الطعام وكثرة الاغتسال والاستيقاظ عن جنابة بعد الفجر والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وابتلاع الريق وقول الزور والعمل به، فهذه الأمور لا تبطل الصيام، فهذه الأمور لا تبطل الصيام على القول الصحيح، بل أكثر هذه الأشياء مباحة، أكثر هذه الأشياء مباحة مثل الإدهان والتطيب والتسوت وتنظيف الأسنان أو البخور أو الاغتسال، هذه الأمور منها ما هو مباح ومنها ما قد نهى عنه الشارع، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. فمثل نهي التحريم مثل قول الزور والعمل به، قول الزور والعمل به قد نهى الشارع عنه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فمن فعل ذلك فهو آثم، لكن لا يبطل صيامه لا يبطل بهذه المحرمات. وهناك أشياء قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، مثل مباشرة الزوجة بشهوة ونزول المني من غير جماع، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا يبطل الصيام، ومنهم ذهب إلى أنه لا يبطل الصيام، وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته وهو صائم ويقبل زوجته وهو صائم، وفي ذلك قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا مباشرة الزوجة من غير الجماع أو تقبيل الزوجة أو ملامسة الزوجة ولو بشهوة من غير الجماع فهذا كله لا يبطل الصيام، فهذا كله داخل في هذه الأمور. وأكثر هذه الأشياء كما ذكرنا أنها مباحة، وما فيها وما قد ورد فيها من تحريم أو من نهي، فالنهي إن كان غير مخصوص في هذه العبادة فلا يقتضي البطلان والفساد كما هو معلوم عند الأصوليين. النهي إذا كان النهي مخصوص بالعبادة فيقتضي الفساد، وإذا كان النهي لا يختص بالعبادة فلا يقتضي الفساد. طيب، تبقى مسألة الحجامة وهي إخراج الدم الفاسد من الجسد عن طريق المص. هذا التي كانت يعني قديما الحجامة عن طريق المص عن طريق الفم. فالخلاف فيها بهذه الصورة شديد. ولقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما رواه البخاري، وهذا نص صريح في جواز الاحتجام عند الصيام. وأما ما جاء عن جمع من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث في ظاهره يعارض حديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فالظاهر أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم وهو صحيح أن هذا إخبار بعاقبة الأمر، إخبار بعاقبة الأمر، لأن الحجامة تضعف الحاجم والمحجوم وقد تؤدي بهما إلى الإفطار. ولهذا منع الشارع الحجامة في وقت الصيام لأنها قد تؤدي بالحاجم والمحجوم إلى الإفطار، فهذا الذي يعني يخرج الدم بفمه قد يضطر من شدة التعب والجهد إلى الإفطار أو إلى الفطر، وقد يضطر ذاك الذي أخرج منه الدم ويغمى عليه من شدة إخراج الدم أو كثرة الدم، فقد يؤدي به إلى الفطر كذلك. فلهذا يعني أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك أفطر الحاجم والمحجوم أي في عاقبة الأمر. ولهذا جاء عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. من أجل الضعف فكانوا يتركون الحجامة، قد تؤدي إلى الضعف، أن يضعف الإنسان يعني يؤدي به إلى الإفطار، رواه البخاري. وأما الحجامة بالصورة المذكورة اليوم التي هي بالآلة فالخلاف معتبر في المحجوم للحاجم، لأن الحاجم يخرج الدم الآن بماذا؟ بآلة وليس بفمه، فالحاجم ليس عليه شيء اليوم، لكن المحجوم الذي أخرج الدم منه هذا الذي قد يعني يعتبر فيه الخلاف المتقدم. طيب، على من يجب صوم رمضان؟ يجب صيام رمضان في كل سنة على المسلم المكلف البالغ العاقل الصحيح المقيم القادر السالم من الموانع. هذه الصفات من انطبقت عليه فيجب عليه أن يصوم شهر رمضان إذا دخل هذا الشهر المبارك. فالمسلم معلوم، والمكلف والبالغ العاقل، والصحيح أي الصحيح من المرض فليس عنده مرض فيستطيع أن يصوم، والمقيم وهو وما يقابله المسافر فهو مقيم في بلده فيستطيع أن يصوم فيجب عليه الصوم، والقادر الذي يعني يطيق الصوم الذي يطيق الصوم يستطيع أن يصوم، والسالم من الموانع. وهذا فيما يخص المرأة أن تكون سالمة من موانع الحيض والنفاس. فإذا توفرت هذه الأمور أو هذه الأوصاف وجب الصوم على المكلف من الرجال والنساء. طيب، من هم أصناف المفطرين في رمضان وما هي أحكامهم؟ الصنف الأول من يحرم عليه الفطر، وهو المذكور في الجواب السابق، أي بما تقدم من أوصاف مسلم مكلف صحيح مقيم قادر سالم من الموانع، فهذا يجب عليه أن يصوم ويحرم عليه الإفطار. فمن أكل أو شرب في نهار رمضان من هؤلاء متعمدا فقد أتى كبيرة من الكبائر ولا يقضى هذا اليوم لفواته، وعليه أن يبادر بالتوبة والإكثار من صيام التطوع لعل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه بذلك. يعني الذي يترك يوما من أيام رمضان فلا يستطيع أن يقضي هذا اليوم أبد الآبدين، لا يستطيع أن يقضي هذا اليوم، لكن ماذا يفعل؟ هذه كبيرة من كبائر الذنوب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يندم من فعل هذه الكبيرة، وعليه أن يكثر من فعل صيام التطوع، أن يتنفل بالصيام كثيرا، لأن التنفل بالنوافل والتطوع بالنوافل يكمل النقص والخلل الذي يحصل في الفراغ فبهذا يستطيع أن يتدارك هذا الأمر. عليه أن يتوب من هذه الكبيرة، ثم عليه أن يكثر من التطوع، من صيام التطوع. أما من تعمد القيء، إذا إنسان تعمد القيء صائم وقد تعمد القيء، ماذا يفعل؟ عليه قضاء ذلك اليوم، عليه قضاء ذلك اليوم. والقضاء يستحب فيه المبادرة بعد رمضان والتتابع فيه في الأيام، أيضا مستحب، يعني التتابع في الأيام مستحب، والمبادرة إلى صيام القضاء بعد رمضان مستحب أن تبادر، لكن لك يعني أن تؤخر ذلك إلى شهر شعبان، إلى قبيل انقضاء شهر شعبان. فإذا انقضى شهر شعبان ولم يؤدي المسلم أو المسلمة الصيام فماذا عليه؟ فقد وقع في الإثم، لكن يبقى الصيام في ذمته، يبقى الصيام في ذمته، وعليه أن يصوم ما عليه من قضاء حتى لو كان بعد رمضان القادم، بعد رمضان القادم. يعني لو أخر القضاء من رمضان إلى رمضان القادم، ففات رمضان القادم ولم يصم، فعليه أن يصوم ويبقى هذا القضاء في عنقه، يبقى هذا القضاء في عنقه حتى يقضيه، لكن مع الإثم. إذن المبادرة في الصوم لا شك أنها مستحبة، ومن العلماء من أوجب المبادرة في قضاء الصوم، من العلماء من أوجب المبادرة وقال يجب المبادرة بقضاء الصوم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. لكن القول الصحيح أن المبادرة مستحبة، وأن الواجب أن الصائم أو الصائمة لها أن تقضي الصيام من بعد رمضان إلى شعبان أو قبيل انقضاء شعبان. أما من جامع في نهار رمضان، من جامع زوجته في نهار رمضان فماذا يفعل؟ فعلى الرجل لا المرأة الكفارة، فعلى الرجل لا المرأة الكفارة، على القول الصحيح. يعني الكفارة على من؟ على الرجل أم على المرأة؟ على الرجل. وهي عتق رقبة، وهي عتق رقبة، واليوم لا يوجد هذا الأمر، عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا ما وجد عتق رقبة فليس له إلا أن يصوم شهرين متتابعين. والتتابع شرط هنا، التتابع هنا شرط. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، قيدها بالتتابع. لكن إن تعذر لسبب قاهر، تعذر القضاء مواصلة الصيام بشهرين متتابعين، تعذر لسبب قاهر، إما مرض أو سبب مضطر له، فماذا يفعل؟ فعليه أن يواصل بعده. مثلا جاء في يوم العيد فيترك هذا، أما باقي الصيام الجمعة أو السبت يبقى يواصل الصيام، يبقى يواصل الصيام. لكن إن اضطر لمرض معين فيترك الصيام، ثم بعده يواصل الشهرين المتتابعين. فإن لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين فماذا يفعل؟ فإطعام 60 مسكينا، 60 مسكينا. والعدد شرط في الكفارة، العدد شرط في الكفارة، على قول بعض أهل العلم أنه لا بد من 60 مسكينا، لا بد أن يأتي ب60 مسكين، لأن الله عز وجل ذكر العدد هنا 60 مسكينا. أما إذا لم يذكر العدد فلك أن تعطيه لمسكين أو تعطيه لعدة مساكين. فكفارة اليمين، كفارة اليمين 10 مساكين، فلا بد من إعطاء الصدقة أو الطعام ل10 مساكين. وال60 مسكين لا بد من ال60 مسكين، هذا على قول. هناك قول آخر أن المقصود ب60 مسكينا أنه لما أفرد المسكين ولم يقل مساكين، فلك أن تعطيه لمسكين واحد 60 مرة، تعطيه لمسكين واحد 60 مرة يجوز لك أن تفعل ذلك. والإطعام إن شاء مطبوخا أو مدا لكل مسكين، يعني يستطيع أن يعطي هذا الطعام، إما أن يعطيه مطبوخا فيعني يصنع وليمة أو يصنع طعاما فيعطيه للفقراء والمساكين، وإما أن يعطيه مدا من الطحين أو من التمر أو من قوت البلد لكل مسكين مد، فيكون 60 مدا. ثم بعد الكفارة، بعد أن يأتي بهذه الكفارة، يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطر فيه. يعني لو أن إنسان جامع أو صائم جامع زوجته فعليه الكفارة، ومع الكفارة عليه أن يقضي هذا اليوم. في حديث الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، وقد صحت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما مكانه، صم يوما مكانه. أما من ترك الصيام جاحدا لوجوبه فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. من ترك الصيام جاحدا كافر خارج من ملة الإسلام. أما من ترك الصيام يعني من غير جحود، من غير جحود ومن غير استكبار ولا اعتراض، وإنما تركه تهاونا وتكاسلا، فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج بهذا من الإسلام. طيب، من يجب عليه الفطر؟ من يجب عليه أن يفطر أو يفطر في رمضان؟ المرأة الحائض والنفساء، المرأة الحائض والنفساء يجب عليها الإفطار أو يجب عليهما الإفطار، ولا يصح صيامهما وعليهما القضاء. على الحائض والنفساء قضاء رمضان، كذلك يجب الإفطار على المسافر والمريض والشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا شق على هؤلاء جميعا الصيام أو خشوا الهلاك أو الضرر. إذا خشى هؤلاء الضرر أو الهلاك أو المرض أو شق عليهم الصيام، من؟ المسافر، المريض، الشيخ الكبير، العجوز، الحامل، المرضع، إذا شق عليهم فيجب عليهم الإفطار، فيجب عليهم الإفطار. وعلى المسافر والمريض أن يقضي ما أفطر من أيام، المسافر والمريض يقضي فعدة من أيام أخر كما قال سبحانه. أما الشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، لا يرجى شفاؤه، فعليهم أن يطعموا عن كل يوم أفطروه مسكينا، في كل يوم أفطروه عليهم أن يقضوا، عليهم أن يطعموا عفوا، وهي الفدية، عليهم أن يطعموا عن كل يوم أفطروه مسكينا. هذا من؟ الشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، مثلا صاحب مرض السكر ولا يرجى شفاؤه وإنما مستمر عنده السكر، أو من عنده مرض الكلى ولا يستطيع أنه يعني أن تهدأ كليته فيبقى على حاله، وهكذا يعني. فهناك أمراض لا يرجى شفاؤها، فهذه الأمراض التي لا يرجى شفاؤها ماذا عليه؟ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما ذكرنا، مدا أو طعاما مطبوخا. كذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خشت الضرر على نفسها أو طفلها فعليها الإطعام أيضا، الفدية، على أرجح الأقوال كما ثبت من قول ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وليس لهما مخالف من الصحابة. الحامل والمرضع يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. الله عز وجل قد وضع الصوم عن الحامل والمرضع، فليس عليها صيام، فليس عليها صيام، رفع عنها الصيام، فلم يبقى عليها إلا ماذا؟ إلا الفدية، الإطعام، أن تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، والفدية طعام مطبوخ أو مد غير مطبوخ، وهو بمقدار كيلوغرام. طبعا هذا كيلوغرام بالكثير، بعض العلماء يقولون كيلو ونصف، كيلو وربع، كيلو ومئة، كيلو يعني تقريبا كيلو أو كيلو إلا، يعني 3/4 الكيلو. هذه كلها اجتهادات العلماء، وإنما المقصود المد ما هو؟ المد أن يأخذ يعني غرفة بيده من قوت البلد، فهذا هو المد، فهذا هو المد، هذا هو المد، أن يأخذ مرة واحدة، هذا هو المد بكلتا يديه. طيب والصاء، الصاء أربعة أمداد، أي أن يفعل ذلك أربع مرات. طيب إذن طعام مطبوخ أو مد غير مطبوخ من قوت البلد عن كل يوم مسكين، أيضا مسكينا، وسواء كانوا 30 مسكينا متفرقين أو مجتمعين. هذه الفدية سواء كان 30 يعني مسكينا متفرقين أو مجتمعين، أو كان مسكينا واحدا أو عائلة مسكينة واحدة. في الفدية هناك فرق بين الفدية وبين الكفارة. الكفارة الذي يجامع زوجته في نهار رمضان، الذي يجامع زوجته في نهار رمضان فلا يجب يعني عتق رقبة ولا يستطيع صيام شهر المتتابع، فماذا عليه؟ عليه أن يطعم 60 مسكينا، فلا بد أن يأتي بالستين مسكين. هذا من باب التجديد والتغليب في مثل هذا، في مثل هذا الفعل المنكر. أما الفدية على الذي لا يطيق، الفدية على الذي لا يطيق الصيام، فماذا يفعل؟ عليه أن يطعم 60 مسكينا. طيب مسكين واحد أم عدة مساكين؟ مسكين واحد يجوز أنه سواء كان متفرقين يعني ثلاث متفرق كلهم مرة يطعم 10 ثم يطعم 10 ثم يطعم 10، أو يطعمهم 30 مرة، يعني 30 مسكينا في جلسة واحدة، في وليمة أو دعوة واحدة، كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه، فيستطيع. وكذلك يستطيع لعائلة واحدة أو مسكين واحد أن يعطيهم 60 مرة، أو يعطيهم هذا الطعام، يعني يعطي الطعام كله لعائلة واحدة، يستطيع في الفدية لا الكفارة. وكذا لا فرق في إخراج الفدية في أثناء الشهر أو بعده، يعني يجوز أن يخرج الفدية في أثناء الشهر، يعني حتى لو لم يكمل شهر رمضان يستطيع أن يخرج الفدية كاملة 30 يوم، في حتى لو كان في أول يوم من أيام رمضان أو الثاني أو الثالث له ذلك، أو يستطيع أن يؤخر هذه الفدية بعد رمضان فيعطيها كلها. ولا يجوز دفعها كقيمة نقدية، لا يجوز دفع الفدية كقيمة نقدية يعني مال، وإنما تعطى طعاما. طيب من يجوز له الفطر؟ يجوز للمسافر أن يفطر، بل يستحب له الإفطار أخذا بالرخصة لمن يشق عليه الصيام ولا يتحرج بالقضاء، وإلا فالصيام أحب. كذلك يجوز للمريض الفطر، وعلى المسافر والمريض إن أفطر القضاء. يعني المسافر الأصل فيه إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر للمسافر، كما يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من يصوم ومنا من لم يصوم. لكن إن صام في السفر وشق عليه حتى كاد أن يغمى عليه أو أغمي عليه فهذا لا يجوز له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من أصحابه صائما وقد أغمي عليه من شدة الصيام في السفر قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أي الذي وصل حاله إلى هذه الحالة لا يجوز له، لا يجوز له يعني الصوم. إذا بلغ بالمسافر، إذا بلغ بالمسافر أنه قد يغمى عليه وقد يسقط من شدة الصيام فلا يجوز له أن يواصل الصيام. طيب لكن أيهما أحب، الصيام أم الإفطار؟ الصيام أحب لمن لم يشق عليه الصوم، والإفطار أحب لمن شق عليه الصوم. وكذلك المريض، المريض له أن يفطر، وإن أفطر الصائم المسافر والمريض فماذا عليهما؟ عليهما القضاء، وليست الفدية الطعام ولا الكفارة، عليهما القضاء، لابد أن يقضوا يوما مكانه. طيب كيف يثبت الإمساك؟ تكلمنا عن الإمساك كيوم كيف يمسك، لكن نريد أن نتكلم عن الإمساك كشهر، كيف يدخل يعني شهر رمضان، أو بماذا نعرف دخول شهر رمضان؟ يعرف ذلك برؤية الهلال، هذا هو الذي دل عليه الدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل عدة شعبان 30 يوما. إذن هذا الحديث قد ذكر فيه صلى الله عليه وسلم العلامة التي يمكن من خلالها معرفة دخول الشهر، دخول الشهر وخروج الشهر كذلك. فدخول الشهر يعرف سواء كان شهر رمضان أو غير رمضان، لأن الأهل جعلها الله عز وجل لأجل هذه الأمور مواقيت للناس، فسواء كان لرمضان أو غير رمضان يعرف الشهر بدخول أو رؤية الهلال. فإذا رؤية الهلال فوجب الصوم، وإذا لم يرى الهلال فلا يجب الصوم وإنما إكمال العدة. لكن لو يعني مسألة اتخاذ عن طريق يعني معرفة الأهلة أو رؤية الهلال عن طريق المرافد الفلكية أو عن طريق التوقيت الفلكي أو الرؤية الفلكية، فهل يجوز أم لا يجوز؟ هذا الأمر لا يجوز. نحن لم نؤمر بمعرفة رؤية الهلال بالتنجيم ولا بالفلك ولا بالحساب ولا بشيء من ذلك، فهذا كله بدعة، وهذا كله لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف الأمة، وإنما قال به من قال من بعض يعني أهل الحساب ومن بعض أهل الفلك، ثم تأثر به من بعض أهل العلم، بعض أهل العلم وهم يعني انفرد به بعض أهل العلم عن يعني جمهور العلماء فقالوا بجواز الحساب أو بجواز الفلك، والصحيح أنه لا يجوز الفلك، وقد أجمع يعني المعاصرون من العلماء السلفيين المعروفين على حرمة أو على عدم الرجوع إلى الفلك في مثل هذه المسائل، وإنما يعرف بالرؤية. لكن لو كان يعني المسلم يعيش في بلد يتخذون من الحساب ومن الفلك يعني طريقة لمعرفة رؤية الهلال، فماذا يفعل هذا المسلم؟ هل يصوم لوحده أم يصوم مع البلد؟ ذكر صلى الله عليه وسلم حديثا صريحا فقال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فالصوم لا يكون إلا مع الجماعة، والفطر كذلك لا يكون إلا مع الجماعة إلا مع البلد، وهذا ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت صومكم يوم يصوم الإمام ويصوم المسلمون، وفطركم يوم يفطر الإمام ويفطر المسلمون. وهذا أمر ذكرته لما وقع خلاف أيضا في عهد أم المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع خلاف في صوم يوم من الأيام، فمنهم من أفطر، فمنهم من صام مع الإمام، ومنهم من لم يصم، فأنكرت عليهم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ذلك، وبينت أن الصيام مع الناس ومع الإمام، مع الإمام والناس، الناس الذين يلتفون حول الإمام، الكثرة الكاثرة الذين يمثلون البلد. فالإنسان فالمسلم يصوم مع بلده، وهذا ما ذكره يعني اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكره يعني جمع من العلماء ومنهم الشيخ الألباني، أن الإنسان يصوم مع بلده. لماذا يصوم؟ قال حتى لا يتفرق الناس في بلدانهم، فهذا يصوم في كذا يوم، وهذا يفطر في كذا يوم، وهذا يعني يتخذ أو يقيم العيد في كذا يوم، وبهذا يعني يتفرق الناس أكثر مما هم فيه من تفرق، فيصوم المسلم مع بلده، هذا هو الصحيح، وقد دل عليه هذا الدليل. ثم دليل آخر عندنا، دليل آخر وهو حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما سافر من المدينة إلى الشام فوجد أهل الشام قد صاموا في يوم السبت أو في يوم الجمعة، فصام معهم، ثم لما رجع بعد شهر أو قبيل الشهر رجع إلى يعني المدينة، رأى أن ابن عباس والصحابة الذين معه صاموا قبله بيوم أو بعده بيوم، فماذا قال؟ قال أما نحن فصمنا في يوم السبت أو في يوم الجمعة على ما أذكر. فقال عبد الله بن عباس وأما نحن فصمنا في كذا يوم يعني قبل يوم، فلا زلنا نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بقي على صيامه مع أن معاوية رضي الله تعالى عنه والصحابة في الشام كانوا يصومون في غير يوم، في غير هذا اليوم، فبقي على صيامه حتى لا يتفرق أهل المدينة على هذا الأمر. وأما قضية اختلاف المطالع وهذه الأمور، هذه الأمور كلها قد تكلم فيها العلماء، لكن هذه الأمور بعيدة حقيقة عن مسألة الأدلة، وإنما الأصل فيها أن الإنسان يصوم مع رؤية الهلال. هذه الرؤية تنطبق كذلك في مسألة انتهاء الشهر رمضان، يعني في بداية الشهر أيضا تعتمد على الرؤية، وفي نهاية الشهر أيضا تعتمد على الرؤية. طيب، وأما إثبات الإمساك في اليوم بأي شيء يمسك فذكرناه بالفجر الصادق، المشوب البياض المشوب بحمرة، وهذا ذكرناه وفصلناه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يغرنكم الصافع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، حتى يعترض لكم الأحمر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم في سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير، حتى ينتشر. فإذا هذا كله دليل على أن البياض المشوب بحمرة المنتشر المعترض في الأفق من جهة المشرق، يعني في الأفق من الجنوب إلى الشمال من جهة المشرق، فهذا الذي يسمى الفجر الصادق، وما سواه وهو البياض المستطيل الذي يعني يبقى مدة قصيرة ثم يذهب، هذا يسمى الفجر الكاذب، وليس يعني ولا ينبني عليه حكم الصيام. طيب، كيف يثبت الإفطار؟ ذكرنا أن إثبات الإفطار في إفطار الشهر من جهة الشهر أنه إذا انقضى شهر رمضان فكذلك نرى الهلال، فإن رأينا هلال شوال انقضى رمضان، وإن لم نرى هلال شوال فنكمل عدة رمضان، فنكمل عدة رمضان وعلى نفس ما تقدم في أول الشهر. وأما رؤية يعني الهلال في رؤية أو إثبات الإفطار في اليوم فبأي شيء يثبت؟ يثبت بغروب قرص الشمس، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل عند العرب بماذا يبدأ؟ بغروب قرص الشمس. الليل يبدأ، ليس لا يبدأ الليل بشدة الظلمة أو بظهور النجوم أو اشتباك النجوم، وإنما يبدأ الليل بماذا؟ يبدأ الليل بغروب قرص الشمس. ولا نبحث بعد ذلك عن اصفرار الشمس ولا عن الاحمرار ولا عن ظهور النجم ولا عن اشتباك النجم ولا عن شدة الظلمة، لا نبحث في ذلك، وإنما عن غروب قرص الشمس. وهذا يعني ما ذكره صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير وهم إن شاء الله على السنة وعلى الهدى وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط ما عجلوا الفطر، فأول ما تغرب قرص الشمس يفطرون ولا يوخرون. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، إذا لم تنتظر بفطرها النجوم فهي على خير، أما إذا انتظرت النجوم فليست على خير. وقال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، فإذا أخروها إلى أن تشتبك النجوم فليس فيهم خير. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا قويا متمكنا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، هذا فيه مشابه اليهود والنصارى ومن وافقهم من أهل البدع والضلال، يؤخرون الصيام إلى ماذا؟ إلى ظهور النجم أو إلى اشتباك النجم أو إلى شدة الظلام. وقد بوب الإمام البخاري فقال باب متى يحل فطر الصائم، وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين غاب قرص الشمس، ذكر البخاري معلقا بصيغة الجزم قال وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين غاب قرص الشمس أفطر. وعن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، كان في السحور يؤخرون وفي الإفطار يسارعون ويتقدمون، وهذا كله دليل على أن يعني الوقت وقت الإفطار يبدأ بماذا؟ بغياب قرص الشمس. فدل على ذلك حديث بلال رضي الله تعالى عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع رفقة من أصحابه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال انزل فاجدح لنا، انزل من البعير فاجدح لنا أي اصنع لنا طعاما سويقا من الطعام. فماذا قال له بلال وهو على البعير؟ قال يا رسول الله إنه النهار. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إنها الشمس. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت يعني لو شوي تأخرت. قال يا بلال انزل فدح لنا. يقول فنزلت فصنعت الطعام ولو تراءها أحدنا لرآها. يعني لو إنسان رفع يعني رقبته أو رفع نفسه قليلا لرأى الشمس، لكن إذا يبقى على حاله ما رأى الشمس. إذا يبقى على حاله واقف ما يرى الشمس، الشمس دخلت في أفق السماء، لكن لو يرفع رأسه قد يراها الصحراء قد يراها. ومع هذا أمره صلى الله عليه وسلم بالإفطار. فإذا غاب قرص الشمس انتهى، هذا هو وقت يعني هذا هو وقت الإفطار. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.